فحاشا أن ترد يدي بصفري فبحرك لا تعكره ذنوبي ومد البحر لم يوصف بجزري ولكني ندمت وتبت لما قرأت صحيفتي سطرا بسطري هناك أرى المصاعب قد تولت هناك أرى المصاعب قد تولت وجاء اليسر يسعى بعد عسري فخذ بيدي فخذ بيدي فمنك الفضل يرجى وحبك في عروق الجسم يسري يا لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العبيد وأنت السيد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العباد وأنت السيد إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد يا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا